والنجم والشجر

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ها يطوفون بينها وبين حميم آن. نعم نعم نعم الله أكبر. هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام